احبابنا في احبابنا تقول الدعوه رجال الدعوه اخواننا رجال الدعوه كل همهم وفكرهم في الدعوه الى الله عز وجل. يعني يمكن بحطوا مش الصلاه الاشياء اللي بعد الصلاه بالاهميه ان تكون الدعوه اكثر. بيجوا للناس ودعوهم بقول دعوهم احنا اختلفنا ما بمسك بيجوا للاخوان السلفيين يعني انتوا دائما بس حاطينها بهالجامع قاعدين وبظلكم بهالقران وبهالسنه وش اسمه بتصلوا ما بتروحوا تدعوا للناس. بدنا احنا نعرف يعني هم ليش مثلا همهم الهم يعني احنا بجوز ان ندعي لاخواننا. يعني كل انسان يطلع بمجموعه مثل ما هو بيطلع على هواء مسمعت ان الرسول عليه الصلاه والسلام بقى يعمل هيك في الاشياء هاي. وفي آية بالقرآن بتقول ادعوا لي ايوه جمان شد حيل الحلوة ايوه منهم من الاخوة نفسه ايه هدول اخوان سمعت منهم علماء؟ لا مش علماء اذا احنا ما حكينا انهم علماء بس هم عندهم احاديث بس انا ما اعرفي اني علماء هم مش علماء اذا شو في مثل سمعت منهم هم ماخذينهم من كتب كتب علماء من كتب صلوات والانجيل الكتاب من السنة سنة صحيحة السنة صحيحة اللي بيعرفوا السنة الصحيحة اللي ضعيفة هم في عندهم أمراض أحاديث ضعيفة وأمراض صحيحة بس اللي حكوا لي إنه أحاديث صحيحة شو عم تخربط بقى الله يسلمك أنا خربطت إياك؟ لا يا ما هتلاقيها من خربطتي؟ فرجينا وين خربطت طيب إحنا خربطنا كل الحال عم يقول بالأول بيعرفوا السنة الصحيحة هو الآن فيها أحاديث ضعيفة وصحيحة هاي مو خلص هاي شيء لك عيب لازم حالي من عيب فيه مصدر احنا قلنا مصدر طبعا ان شاء الله نارك الله عيبك انك عجوب ومعجني من الشيطان وسألني من الرحمن اذا عجوب يحكي شري غربي كلام متناقض انت عملت من جماعة تبليغ وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا ومن جملة ما بيقولوا انه رسول كان يطالع بالصحابة للدعوة هذا انت عرفته انه رسول كان يطالع هيك بالعشرات وبالخمسينات انا عرفت من خلال الشيء اسمه الحياه اللي انا عشتها مثلا مش مع الدعوه حتى ما عمريش طلعت معهم بس على الهوا مثلا بقيت مثلا بالزمانات اطلع على التلفزيون اشوفهم إن يعني ما بضيع الجواب بس بيقول شو سمعت او عرفت انه الرسول كان يبعث الصحابه بالعشرات يا يقول اخرج او لا ما اخرج خرج الدعوه الى ملك الحبشه وبعث رسول انا بقول العشرات لا مش بالعشرات مش قصدي بالعشرات هيك الجواب هيك شو هو أصدق؟ ما عم تحكي عن جماعة تبليغ؟ نعم جماعة تبليغ واحد يطلع بدايه ولا بالعشرات؟ خمسة عشرة طيب ليش عم تقول ما عم يقول بالعشرات؟ جماعة تبليغ ما بيطلع واحد منهم مثل حكايتي أنا بيروح مثلا لهون بداية ياخذوا عشرات من العوام يصادوهم من دكاكين يجمعوه من هون وهون ما تعرف أنت الحقيقة وليش عم تقول لا ما بعني أنا هيك؟ هذا الشيء اللي هني بيفعلوه الرسول فعله؟ لا هيك لا ما فعله كان شلون هلا بدأت مرضت الفرص بيش وين ايوه يعني انهم كل همهم الدعوة واحنا يعني هالشغلة في الآية بالقرآن تقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهم يعني دائما بيطلعوا تمام يسنى ضيوات الآخرين انت سائل ولا محاضر؟ سائل ولا محاضر؟ شو سؤالك؟ ضعت عن سؤالك ليش بتشري وبتغري؟ شو سؤالك حدده؟ ايش بدي احدد من حدش؟ ما فعل شيء كيف فعل الرسول؟ سؤالك يعني دعوهم صحيحة للناس يعني اللمة تبع الفلد لا بيش حقيقة طيب وسينا ما بيش حقيقة وتقول لي الله يسامحك انت بتشري ما كانت شرقني ما تبسك معلش والله شيخي والله طول روحك على جمال شيخي هذا جمال زينة ليش صحيحة عطينا دليل ايوه عطينا دليل ايوه هون مربط الفرس الدليل هوني صدق فيك وفيه استضعفوك فوسطوك هون عند الشيخ بتوجد دليلة، أما جماعة التبديل ما بتوجد دليلة. طب معلش شيخ ما في مول استثناء صلى على الأحياء. طلع إيده. آه طيب. إيش ما بتوجد دليلة؟ بين جهد. وهذا من استعرف منك. طيب. فإذا يكفيك دليل أن الجاهل ما يحسن الدعوة. في دليل العقل من كلامك من شهادتك الجاهل ما يحسن الدعوة مثل ما بيحكوا قصة عنا في سوريا انه واحد كردي شاف يهودي بالطريق هذول الكراد عنا بنفسه فيهم يعني الكراد فيهم خصلتين خصلة عندهم تعصب للإسلام شديد جدا لكن على جاد وبعدين عندهم شجاعة وطولة فكردي من الأفراد دول لقي يهوديين في الطريق سحروا الخنجر هذا قال له ولن أسلم ولا بقتلك ماذا أقول قال له والله ما أدري وبيهدد بالقتل إلا إذا أسلم طيب أنا رح أسلم شو ساوي هذا بيصلح يكون داعي لا ما إذن تفهم أنت الآن بدون ما إلا قال الله وقال رسول الله ولو قلت لك راح تفهم عليه إلا ما أعمل لك محاضرة مثل محاضرة حفظ الساعة لكن هالكلام هذا يغنيك عن أي محاضرة أنه ما دام تعترف أن الجماعة ما هني على هذا فإذا ما بصعب يكون دعاة في الإسلام لأنه فاقد الشيء لا يطيق مثل هذا الكردي مع ذاك اليهودي وضحت النقطة هي معها؟ طيب نجي للدعوة اللي بتدعوها هني أن الرسول يا أخي نحن ماشيين على سنة الرسول هل يجي هنا حديث واحد ولو موضوع مبذور أن الرسول كان يبعث بالعشرات أنت بتعرف هذول لما بيروحوا لفرنسا وأوروبا وأمريكا كم واحد بيروحوا؟ بالأربعين لما قلت لك أنا بالعشرات لا خففت انت الرقم قلت خمسة لعشرة وما طلعت مدري طلع ما طلع لعشرة بس طلع مش عشرات عشرة واحدة هلا رجعت للصواب يروحوا ايش 40-50 بس هل يجيبون حديث واحد موضوع من احاديثهم الموضوع ان الرسول بعد هيك 40-50-30 عشرة خمسة ما يفزقون قنوعين يعني قنوعين خمسة أن الرسول بعثهم في سبيل الدعوة وكلهم في علم وبمعنى آخر أصرح في جهل مثل دول الجماعة لا يعرفون الإسلام شيء ورائهم يدعو إلى الإسلام هي هيك تصور في حديث عن الرسول عليه السلام والله أنا شايف خضر بدي يرد شيخي بعدين نرجع للآية اللي يحتجوا فيها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة منكم الخطاب لمين من الأمة جميعا فلتكن من الأمة أمة شو معنى بها يعني من الأمة الكبيرة والأمة الصغيرة يعني جماعة هذول شو وظيفتهم يدعو إلى الخير يأمرون بالخير يدعون الخير يأمرون بالمعروف يدعون المنكر هالأمة هاي هل اشتقت من الأمة الكبيرة المفروض أن يكون نخبة الأمة داخل في مخك الكلام فيه يعني هالجماعة الفهمانين في هالأمة طيب طيب يمشي الحال مش فهمانين طيب يمشي طيب فالله بيأمر النخبة من الأمة أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر نحن بنشوف جماعة التبليغ باعترافهم يقولوا نحن ما لنا علماء سمعت أنت ما سمعت الاعتراف فاسأل به خبيرة نتعلم مش نعلم نسأل خبر شيء بس هلا سمعت هلا انه بيقولوا هذا سويد سمعت طيب حتى نبين لك جهل الجماعة. حضرنا خطوة مع أبو عبد الله، شو اسمه هذا الشيخ مصطفى؟ رفاتي. تعرفه؟ هذا يمكن يكون إذا ما أن أعلم الجماعة من أعلمهم، صح؟ هذا لا يفقد شيئا من العلم إطلاقا. سمعنا عميد في درس قبل خطبة الجمعة قال إنه الدعوة إلى الله فرض عين، الدعوة إلى الله فرض عين. والله شو بيقول؟ شو قال بالآية؟ شاول نسيتها. ولتكن منكم أمة، منكم مش كلكم، ولتكن منكم أمة، يعني جماعة منكم هذول بيقوموا بواجب إيه؟ الدعوة للخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ما هو فرض عين على كل مسلم، لا. هذا فرض عين إذا بدنا نتمسك فيه، فرض عين على النخبة اللي أمة من الأمة. وضحنا؟ فما لا تقول إذا كان عالمهم جاهلهم. ولذلك أخي نحن نقول كما قال تعالى ولتكن منكم أمة، هذا واجب، لكن واجب على أهل العلم مش على أهل الجهل. وإذا كانوا هم جماعة التحدي بيعترفوا أنه ما هن يعلمون، وهذا الاعتراف نحن بفيدنا ما لنا بحاجة له، لأنه نحن شايفين جهله. يقوم أحدهم بكل قلة حياة وخجل يمسك رياض الصالحين برغم انه مشكل فتحه وكسره ما بيعرف يقرا الحديث كما نطق به الرسول عليه السلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقال رسول الله يعلم الله انه ما احد من الحاضرين فهم حديثنا حديث المقصود فيه. شو الفائده من الدرس هذا؟ الفائده نحن هنا بس، اي فائده؟ نحن ندعو إلى الله، نخرج في سبيل الله. وين سبيل الله؟ سبيل الله من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا الجنة. لذلك نحن نقول لهم يا جماعة بدل ما تخرجوا بالأكواب بالأكواب بعدوا بالمسجد، شوفوكم رجل طالب علم قوي يفهمكم الشيء اللي ما بتعرفوه تعلموه وبعدين اخرجوا. الرسول عليه السلام عنا أدت أحاديث صحيحة بعد معاذ بن جبل. وين معاذ بن جبل؟ وين دون الجماعة؟ ذا جبل في العلم. بعد علي بن أبي طالب، بعد أبو مسعود الأشعري، بعد دحي الكلبي، بعد أشخاص أفراد هذول يدعون لأنه كانوا على علم. لكن ما بعد ما معاذ 15 من الأعراب البدو اللي لسه ما فهم الإسلام على المفهوم الصحيح، بعث رجل عالم شان يعلم الناس. لذلك أخي جماعة التبليغ مخالفين للدعوة فعلا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أنت عم تتهم مريش أنه في نفس الكلام، ترى التهمة صحيحة ولا إيه؟ والله بالتهمة إذا مو تهمة يعني خوي تفضل. إنك الله خير مرة وفيه